لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة درجة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى الحسنى الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة ورحمه ومغفرة ورحمة ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم أنفسهم قالوا فيم كنتم ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم أنفسهم قالوا فيم كنتم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض في الأرض في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم فأولئك مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا مصيرا